الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله: فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام. إذن هذا الباب يتكلم فيه عن العام، ما زال حديثنا عن دلالات الألفاظ، فيتكلم عن العام والخاص وعن المطلق والمقيد. وهذه المباحث كما قلنا مباحث مفيدة. لماذا؟ لأن استنباط الأحكام قائم على فهمها. لن يستنبط المرء الاستنباط السليم إلا إذا فهم هذا الأمر. بل هذا الباب، أعني باب العام، يفتح لك آفاقا عظيمة في فهم القرآن، في فهم القرآن. وسندلل أيضا في الدرس القادم على أهمية فهم باب العام والخاص، فهم باب العام والخاص، وكيف تتدبر به القرآن، وكيف أن للعام صيغة نزل بها القرآن الذي نزل بلسان العرب. ويكفي في معرفة أهمية هذا الباب، باب العام والخاص، أن تعلم أن القرافي رحمه الله وضع مؤلفا في باب العام والخاص فيما يقارب 1000 صفحة، سماه العقد المنظوم في الخصوص والعموم في هذا الباب فقط. فهذا باب مهم. قال: فإن دل على مفهومات أكثر، فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام، أو فإن دل على مفهومات أكثر من واحد مطلقا فعام. هذا هو تعريف العام الذي حده هاهنا وتابع فيه ابن قدامة في الروضة، وتابع فيه ابن قدامة في الروضة. والعام لغة، العام لغة اسم فاعل من الفعل عما، أي شملا. يقال عمهم الخير أي شملهم، وعمهم المطر أي شملهم. هذا من جهة اللغة. وأما من جهة الاصطلاح فهناك أكثر من تعريف، منها ما ارتضاه العلماء، ومنها من لم يرتضيه العلماء. من هذه التعريفات مثلا أن العام هو اللفظ الواحد، لفظ واحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا، لفظ واحد دل على شيئين فصاعدا مطلقا. وهذا التعريف جاء في مذكرة الشنقيطي، ولكنه تعريف لا يصح. قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله: وهذا التعريف لا يصح، تعريف العام في الاصطلاح به. ما هو؟ اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدا مطلقا. لماذا؟ قال: لأنه ليس بمانع، ولابد في الحد أن يكون مانعا جامعا. كيف ليس بمانع؟ قال: فلفظ زوج، كلمة زوج وشفع مثلا تدل على شيئين، ولم يقل أحد إنها من صيغ العموم، أو إنها صيغة عموم، إنها صيغة عموم. هذا تعريف. حد آخر ذكره المصنف هاهنا، قال: ما دل على مفهومات أكثر من واحد، أو مفهومات هي أكثر من واحد مطلقا. والمراد بالمفهومات المعاني، يعني لفظ يدل على معان كثيرة تشمل أكثر من واحد. وقوله مطلقا أي بلا حد ولا حصر معين، بلا حد ولا حصر ولا حصر معين. فهذا حد كذلك، وكأنه لم يرتضي هذا الحد أو وجد ما هو خير منه. قال: وقد حده قوم، وهذا الحد هو المشهور عند أهل العلم. وقد حده قوم، بأنه الضمير يعود إلى العام، اللفظ المستغرق لما يصلح له لفظ يستغرق يشمل كل ما يصلح أن يندرج تحته، كل ما يصلح أن يندرج تحته. فهذا التعريف هو من أحسن التعاريف، لكنه يحتاج لزيادة. ما هي هذه الزيادة؟ أن يقال بوضع واحد بلا حصر، لفظ مستغرق لما يصلح له بوضع واحد بلا حصر، بوضع واحد بلا حصر. قولنا اللفظ، هذا فيه دليل على أن العموم من عوارض الألفاظ. يعني من عوارض الألفاظ؟ يعني أن العموم له صيغ جاءت في لغة العرب، فنعرف العموم من جهة اللفظ، الذين، كل، جميع، لا رجل، النكرة في سياق النفي والشرط والنهي وغير ذلك، فهو من عوارض الألفاظ. كيف عرفت العموم؟ من اللفظ، من اللفظ. قال الله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل حاكيا عنهم أنهم قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه الجملة تفيد العموم، ينكرون كل كتاب نزل على الأنبياء قبل موسى، بل على موسى. فقالوا: ما أنزل، ما هذه نافية، الله على بشر من شيء، وهذه نصية في العموم. فماذا قال الله لهم؟ لأنهم أرادوا العموم، قال: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. فهذا فهم منهم أنهم أرادوا العموم، فأنكر الله عليهم هذا العموم. كيف عرفنا أنهم أرادوا العموم؟ من جهة اللفظ، النكر في سياق النفي، النكر في سياق النفي. نوح عليه الصلاة والسلام لما قال الله تبارك وتعالى له، قال: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. لا، قبل هذه الآية قال: وأهلك إلا من سبق عليه القول، وأهلك إلا من سبق عليه القول. أول آية فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول. طيب، القول وأهلك، أهلك هذا مفرد مضاف، فيشمل ولده ويشمل زوجه ويشمل كل ما يدخل تحت هذه اللفظة. هذا ما فهمه نوح عليه الصلاة والسلام. فلما قال نوح لربه تبارك وتعالى: إن ابني من أهلي، لماذا قال إن ابني من أهلي؟ لأن الله قال له أهلك، ففهم العموم. فقال الله تبارك وتعالى له: ها، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إنه عمل غير صالح. فكيف فهم نوح العموم؟ من قول الله تعالى وأهلك، من قول الله تبارك وتعالى وأهلك. إذن قوله اللفظ، هذا يدل على أن العموم من عوارض الألفاظ، وهذا سيأتي، هل العموم من عوارض الألفاظ أم من عوارض المعاني. قال: اللفظ المستغرق، ومعنى المستغرق أي الشامل لكل ما يصلح له اللفظ، لكل ما يصلح له اللفظ. فإذا قلت مثلا: الطلاب، أكرم الطلاب، فهذا لفظ شامل يصلح أن يدخل تحته كل من اتصف بأنه طالب، لأنه، فإذا قلت لك أكرم الطلاب، فواجب عليك أن تكرم جميع الطلاب، أن تكرم جميع، لماذا؟ لأنه يشمل جميع الأفراد من هذا الجنس، من هذا الجنس. طيب، لماذا قيدوا اللفظ بالاستغراق؟ قالوا: لفظ مستغرق، حتى نخرج المطلق، وسيأتي، حتى نخرج المطلق. لأن المطلق، المطلقة، وإن كان فيه عموم، لأنه يشمل أكثر من واحد، قد يشمل أكثر من واحد، لكنه عموم بدلي وليس بشمولي. يعني ما معنى هذا الكلام؟ أما أقول أكرم طالبا، أكرم طالبا أو طلابا، هنا قلت أكرم الطلاب الألف واللام للعموم، فلابد أن تكرم جميع الطلاب. لكن لو قلت أكرم طلابا، أكرم إيه؟ طلابا، هل هذا يستلزم أن تكرم جميع الطلاب؟ لا، وإنما يستلزم أن تكرم أقل ما يصدق عليه أنه جمع، وأقل الجمع ماذا؟ ثلاثة. فإذا أكرمت ثلاثة دون الباقين فقد التزمت الأمر ونفذته. فالعموم في المطلق عموم بدلي، ممكن أخذ الثلاثة دول، ممكن أخذ الثلاثة دول، ممكن أخذ ثلاثة غيرهم، بدلي، هناك تبادل. وأما العموم في العام، اللفظ العام عموم إيه؟ شمولي، لا يخرج عنه فرد من أفراده. طيب، قال بوضع واحد، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بوضع واحد. لماذا قال بوضع واحد؟ ليخرج المشترك اللفظي، عشان نخرج المشترك اللفظي. ما معنى المشترك اللفظي؟ ها، لفظ له أكثر من معنى، يندرج تحته أفراد كثيرون، ولكنه ليس بوضع واحد. يعني في اللغة ما جاء بمعنى واحدا، بمعنى واحد، وإنما جاء بمعان مختلفة، كلفظة العين. فالعين تطلق على العين الباصرة، وتطلق على السلعة، وتطلق على الذهب، وتطلق على الجاسوس، وتطلق على عين الماء. فإذا أنا قلت، ماشي، إذا أنا قلت مثلا بالأمس رأيت العين، الألف واللام، بالأمس رأيت العين، فلا يقال بالعموم ها هنا، لا يقال بالعموم ها هنا، يعني لا يفهمن أحد أنني رأيت كل ما يطلق عليه عين. فإذا كان اللفظ مشتركا فلا يدخل في العموم. من أجل ماذا؟ لأنه ليس بوضع واحد، وضعته العرب لأكثر من معنى، لأكثر من معنى، فكانت معانيه متعددة. طيب، قوله بلا حصر لنخرج أسماء الأعداد، عشان نخرج، لكي نخرج أسماء الأعداد كالألف والمئة والثلاثين والأربعين. يعني لما أقول أكرم أربعين، هذا عدد كثير، أكرم ألفا عدد كثير، ولكنه محصور، ولكنه محصور، فهذا كذلك لا يدخل في العموم. ثم قال وهو من عوارض الألفاظ، وهو من عوارض الألفاظ. هل العموم من عوارض الألفاظ أم من عوارض المعاني أم هو منهما معا؟ هذه المسألة من ملح العلم، لا فائدة تحتها، ولذلك لن نطيل فيها. يعني هل يفهم العموم من مجرد اللفظ أم قد يفهم من معنى، من المعنى؟ فمن العلماء من قال هو من عوارض الألفاظ، بل نقل المرداوي في التحبير الإجماع على ذلك. ومنهم من قال هو من عوارض الألفاظ والمعاني. انظر ماذا قال ابن بدران في نزهة الخاطر على روضة الناظر، قال والكلام على هذا، قال له تكتبه، والكلام على هذا طويل، الكلام على هذه المسألة طويل، والكلام على هذا طويل، وليس تحته كبير فائدة، وليس تحته كبير فائدة، غاية الأمر أنه من رياضات هذا العلم، من ملح العلم، من رياضات هذا العلم، لا من ضرورياته. حتى لو ترك لم يخل بفائدة، حتى لو ترك لم يخل بفائدة، ولهذا لم يذكره كثير من الأصوليين. قال: وهو من عوارض الألفاظ، وأصله الاستيعاب. وأصله الاستيعاب والاتساع، وهذا يرجع إلى المعنى اللغوي. أصل العام الاستيعاب والاتساع. قال: وألفاظه خمسة. وألفاظه خمسة، وهذا تبع فيه ابن قدامة في الروضة، وإلا فإن ألفاظ العموم كثيرة، أوصلها الإمام القرافي في كتابه الخصوص والعموم، العقد المنظوم في الخصوص والعموم، أوصلها إلى 240 لفظة. ثم قال: وغير ذلك كثير. وغير ذلك كثير. قال: وألفاظه خمسة. وهذه المسألة كذلك سنتكلم عنها بالتفصيل، هل العموم له صيغة؟ لأن المبتدع من الأشاعرة وغيرهم يقولون العموم لا صيغة له، لأنهم يقولون بالكلام النفسي، يقولون كيف يقال إن كلام الله فيه عموم وخصوص ويقال كلام الله وهم يقولون بالكلام النفسي، فيقول العموم لا صيغة له. نفهم هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. قال: وألفاظه خمسة. قال: الاسم المحلى بالألف واللام. الاسم المحلى بالألف واللام، كقولنا الرجل والسارق والسارقة. والألف واللام على معان ثلاثة. الألف واللام إذا فلها ثلاثة معاني. المعنى الأول أنها تفيد الاستغراق والشمول، تفيد الاستغراق والشمول، وهي التي يصح أن يوضع مكانها كل، والتي يصح أن يستثنى منها. بهذين القيدين تعرف الألف واللام ها هنا استغراقية أم لا. إذا صح أن تضع مكانها كل وأن تستثني منها فهذا دليل على أنها استغراقية. قال الله تبارك وتعالى: إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان في خسر. ثم قال: إلا الذين آمنوا، فاستثنى منها. صحيح. والعلماء يقولون الاستثناء معيار العموم. الاستثناء معيار العموم. ما معنى الاستثناء معيار العموم؟ ما معنى هذه القاعدة؟ أي إننا لو وجدنا استثناء فهذا يدل على أن هذا الاستثناء قد سبقه عام، فرع على العموم. فنقول إن كل إنسان في خسر إلا الذين آمنوا، إلا الذين آمنوا. فالألف واللام ها هنا للاستغراق. والألف واللام الثانية هي التي تفيد الجنس. الألف واللام الجنسية، وهي التي تدل على الحقيقة لا الاستغراق، فليست من صيغ العموم، ليست من صيغ العموم. كقولنا الرجل خير من المرأة. الرجل خير من المرأة، هل هذا معناه أن كل رجل خير من كل امرأة؟ هناك امرأة بألف رجل، فلو كان هذا عموما لكان كل رجل خيرا من كل امرأة، والأمر ليس كذلك، بل المراد جنس الرجال خير من جنس النساء، وقد تكون امرأة خيرا من ألف رجل ذكر. فالألف واللام إذا كانت للجنس لا تفيد الاستغراق. ولذلك الصحيح في قول الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أن الألف واللام في الحمد تفيد الاستغراق للجنس، خلافا للزمخشري. الزمخشري معتزلي، قال عند تفسير هذه الآية أن الألف واللام للجنس. لماذا؟ لأنه يقول بأن أفعال العباد غير مخلوقة. صحيح. فجنس الحمد لله تبارك وتعالى، وقد يخرج من هذا الجنس شيئا لغيره، للعبد الذي يخلق فعله. من الطاعات وغير ذلك. والنوع الثالث العهدية، العهدية، وهي التي تدل على العهد وتدل على ذات معينة، وهي أنواع ثلاثة: التي تفيد العهد الذهني، التي تفيد العهد الذكري، التي تفيد العهد الحضوري. فالتي تفيد العهد الذهني كقولك حجدت إلى البيت في العام الماضي، فذهنك ينصرف إلى أي بيت؟ بيت الله الحرام. فالألف واللام للعهد الذهني. وال التي هي للعهد الذكري هي التي تدل على مذكور سابق في الكلام، كقول الله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. الألف واللام هنا ليست للعموم، لأن فرعون لم يعصي كل رسول وإنما عصى موسى، فهذه للعهد الذكري. أي رسول؟ الذي ذكر قبل، قال: كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فهذه كذلك لا تفيد العموم. وأما التي للعهد الحضوري فصاحبها حاضر أمامك، تقول: جاء الرجل. فالألف واللام ها هنا للعهد الحضوري، الألف واللام ها هنا للعهد الحضوري. أيها التي تفيد الاستغراق؟ الألف واللام التي يصح أن نضع مكانها كل أن نستثني منها، وأن نستثني منها. نعم، آل التعريفية لا تدخل في هذه الأقسام، تدخل في هذه الأقسام. طيب، قال: والمضاف إلى معرفة، والمضاف إلى معرفة. إذن هذا القسم الثاني من الألفاظ، سواء كان المضاف مفردا أو جمعا، كما قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليس لله نعمة واحدة، بدليل أنه قال: لا تحصوها. فهنا المفرد، وكقوله تعالى في الجمع: يوصيكم الله في أولادكم، فهذا كذلك يفيد العموم، بدليل إتيان فاطمة رضي الله عنها والعباس لمن؟ لأبي بكر، للمطالبة بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أضيفت إلى معرفة، المضاف إذا أضيف إلى معرفة سواء كان المضاف جمعا أو مفردا فهو كذلك للعموم، وفي الذكور والإناث. قال: وأدوات الشرط، وأدوات الشرط. والمراد بالأدوات ها هنا الأسماء دون الحروف، لأن إن من أدوات الشرط وهي حرف، ولذلك كان الأولى أن يعبر بأسماء الشرط. كمثل ماذا؟ كمن في من يعقل، كمن في من يعقل. ولو قال في من يعلم لكان أولى، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عن نفسه بمن، أخبر عن نفسه بمن. قال: كمن في من يعقل. قال تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. ماذا تفهم من هذه الآية يا شيخ حسام؟ من يعمل سوءا، كل أحد، أي أحد يعمل سوءا يجزى به. طيب، وقال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أي أحد يحيي أرضا ميتة فهي له. وقال: وما فيما لا يعقل، وما فيما لا يعقل. فقوله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، فلا ممسك لها. قال: وأيم فيهما، أي في العاقل وغير العاقل، في العالم وغير العالم، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وفي غير العالم كقوله: أيما الأجلين قضيت. وقال الله تبارك وتعالى عن نفسه: قل أي شيء أكبر شهادة، أي شيء أكبر شهادة، قل الله. فهي في العالم وغير العالم، كذلك تفيد العموم. وأين وأيان في المكان، وأين وأيان في المكان، وهذا سبق قلم من المصنف، لأن أيان للزمان وليست للمكان. فأين هي التي للمكان؟ قال تعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، في أي جهة. وقال تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وهذه كذلك تفيد العموم. قال: أينما تكونوا يدرككم الموت. وأما أيان قلنا فهي للزمان، أقول: أيان تسافر، أسافر، الفعل بعدها يأتي مجزوما لأنها تجزم فعلين. نعم، أيوة طبعا، أدوات جزم تجزم فعلين، الفعل الأول يكون فعل الشرط والثاني جواب الشرط. طيب، قال: ومتى في الزمان، متى في الزمان، كقولنا: متى تسافر، أسافر. ما معنى متى تسافر، أسافر؟ في أي وقت تسافر، أسافر. وكقول الحطيئة يمدح رجلا قال: متى تأتيه تعشو إلى ضوء ناره تجد خير نار عندها خير موقد. متى تأتيه، في أي وقت تأتيه، في ليل أو نهار، تعشو إلى ضوء نار عندها خير موقد، تجد خير نار عندها خير موقد، أي في أي وقت. قال: وكل وجميع، وكل وجميع. أما كل فهي أقوى صيغ العموم، أقوى صيغ العموم كل. ومن أهل العلم من قال إن النكرة في سياق النفي أو الشرط إذا دخلت عليها من، فهي من أقوى صيغ، من أقوى صيغ العموم. فكل من أقوى صيغ العموم. قال تعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال: وكل أتوه داخرين. وقال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، لا يخرج عن ذلك أحد، لا يخرج عن ذلك أحد. وكل هذه تسمى بأم الباب، هناك كلمات تسمى بأم الباب، يعني كان وأخواتها. لما يقولوش مثلا صار وأخواتها، ليس وأخواتها؟ ها، عشان كان أم الباب، كان أم الباب. يعني أم الباب يا شيخ عزة؟ يعني تختص بأحكام لا يختص بها غيرها، تختص بأحكام في هذا الباب لا يختص بها غيرها، ولذلك صارت أم الباب. كذلك كل تضاف إلى مفرد وتضاف إلى جمع، ماشي، وتأتي مقطوعة عن الإضافة، وتضاف إلى عاقل وغير عاقل، فهذه تسمى بأم الإيه؟ بأم الباب. وكذلك الذي يساوي كل وإن كان ظاهرا في العموم لفظة معشر، هذه لم يذكرها الشارح، ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة، هذه الألفاظ كذلك تدل على العموم. قال تعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يا معشر الجن والإنس. قال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن معاشر الأنبياء، منصوب على الاختصاص، إن معاشر الأنبياء لا نورس. وهذا الحديث هو الذي ذكره الصديق لفاطمة، فالحديث كذلك يدل على العموم، فقابل العموم عموما، ولكن هذا العموم أخص، هذا العموم أخص. قال والنكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي، يعني هذه كذلك تفيد العموم. ومثلها النكرة في سياق النهي وفي سياق الشرط وفي سياق الامتنان، هذه أربعة. النكرة في سياق النفي وفي سياق، يعني أن تأتي بعد نفي حسن وبعد نهي وبعد شرط وفي سياق الامتنان وفي سياق الاستفهام، خمسة، استفهام الاستنكاري. هذه الأمور الخمسة إذا جاءت النكرة بعد هذه الخمسة فهي تفيد العموم. في سياق النفي قال الله تعالى لا إله إلا الله، لا أحد يستحق العبادة، نفي عام إلا الله. هناك في هذا في كلمة التوحيد نفي عام وإثبات خاص، لا إله نفي عام، إلا الله إثبات خاص. وما من إله إلا الله ولا يظلم ربك أحدا. وكذلك في سياق النهي فلا تدعوا مع الله أحدا، لا هذه ناهية. وفي سياق الشرط وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، فإن هذه شرطية. وفي سياق الاستفهام الاستنكاري أو الإنكاري كقوله تعالى من إله غير الله يأتيكم به. وفي سياق الامتنان الله يمتن علينا يقول وأنزلنا من السماء ماء طهورا، فهذه النكرة ماء جاءت في سياق الإثبات، ولكن النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات في سياق الامتنان فهي تدل على العموم. وقوله فيها أو فيهما فاكهة ونخل ورمان، هذه كذلك تدل على العموم. ولا يشترط، لا يشترط في النفي أن يباشر الأداء، ولا في النهي ولا في الشرط، فقد يباشر العامل الأداء وقد لا يباشره. ما معنى هذا الكلام؟ يعني أقول مثلا ها هنا لا إله، هنا النكرة باشرت النفي. طيب لما أقول ما قام أحد، أين النكرة؟ أحد، ما باشرت النفي ولكن جاء بعدها عاملها، العامل اللي هو الفعل يعني، فلا تشترط المباشرة. قال السعدي والنكرات في سياق النهي تعطي العموم أو سياق النفي، فهذه كلها تعطي العموم. ثم قال البستي، وهذه النسبة مما اختلفوا فيها، من البستي؟ هل هو الخطابي؟ هل هو ابن حبان؟ ولم يقضع أحد بهذه النسبة لأحد. قال البستي الكامل في العموم الجمع، الكامل في العموم لفظ الجمع، فلفظ الجمع هو أكمل لفظ يدل على العموم، لأن الجمع يدل على الكثرة. يعني لما أقول إن المسلمين والمسلمات فهو أكمل من غيره من المفرد، لأن المفرد قد لا يدل على الكثرة، قد لا يدل على الكثرة. تقول الرجل وأردت العهد، لم ترد الاستغراق، لم ترد الإيه؟ الاستغراق. طيب قال وأنكره قوم فيما فيه الألف واللام. سنأتي بقى لمسألة الإنكار، بعض الناس أنكر العموم فيه ما فيه الألف واللام، وبعضهم أنكره في اللفظ المفرد فقط المحلى بالألف واللام، وبعض متأخر النحاة أنكره في النكرة في سياق النفي إلا إذا جاء معها من مظهرة، وسيأتي إن شاء الله توجيه هذه الأمور في الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.